ونقول له اعدل مل عن هذا الملتوي، يبقى معنى ذلك ايه؟ يبقى معدل. ونظرا لاننا قلنا ان الرسل لا يجيئون الا على غفلة عن منهج الله، غفلة طامة للكل، يبقى اعجاز ايه؟ كامل مسيطر. فحين يجيء الله برسول يقول له مل عن الاعوجاج القائم، وحين تميل عن اعوجاج قائم لا تميل عن اعوجاج الا الى اعتدال. لا، يبقى حين يقولون الحنفية هي الطريق المستقيم، نقول له نعم، لانها نشأ عن اعوجاج عن مائل، اعوجاج عن ايه؟ عن مائل. وما دام جاء اعوجاجا عن مائل يبقى اعتدال، يبقى ايه؟ اعتدال. ولذلك احنا نقول كده نفي النفي اثبات، مش بنقول كده؟ نفي النفي اثبات. بل ملة ابراهيم حنيفة. وليه جاب لنا حنيفة؟ عشان يعطينا الصورة دي. ام قال لك ليذكرك بنعمة الله على الوجود كله حين يصحح غفلة البشر عن منهج الله بما يأتي من رسول، فلا بد ان يجعلك تلحظ انه كان هناك اعوجاج. لازم تلحظ ان كان فيه ايه؟ ايه كان فيه اعوجاج. وبعد ذلك يقول حنيفا مل عن الاعوجاج، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لا يتركنا الى ذواتنا قديما، وانما تركنا الى ذواتنا الايمانيه الاسلاميه التي تبعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واصبح المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم مامونون على ان يسوسوا البشر بمنهج الله. فحين يقولون كونوا هدى او نصارى تهتدوا، فكان للهدايه عندهم مفهوما. ما هي الهدايه؟ الهداية قلنا سابقا أنها الموصل للغاية من أخطر طريق، مش كده؟ هذا يهدين الطريق، يعني إيه؟ يعني يوصلني إلى غاية من أخطر إيه؟ من أخطر طريق. إذن هم حين يقولون كونوا هودا أو نصارى تعتدوا، يبقى كأن للهداية عندهم مفهوما. ما هو مفهوم الهداية عندهم؟ تحقيق شهوات نفوسهم، تحقيق إيه؟ يبقى تهتدوا يعني ايه؟ تكونوا على ايه؟ على هدى نحن. ونحن نريد ان لا يكون البشر على هدى البشر، لان الهدى هدى الله. ولذلك قيل في درس سابق، حلقة سابقة، لن ترضى عنك اليهود ولن نصر حتى تتبع ملته. طب ملتهم يعني برضو لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ايه؟ ولن ترضى عنك النصارى حتى. وقلنا كل هناك انهم يا ريتهم كانوا متفقين، كان يبقى المسألة واحدة. طب ما انا هبقى مغضب واحد ضروري كده ولا لا؟ طب ما دام انا هاغضب واحد، ما نقول اتنين بالمرة ونخلص، ما نقول اتنين بالمرة ونخلص ونرضي مين؟ نعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه؟ كل الاوجه. ولذلك يجب أن نستعيذ بالله من أن نصنع تصرفا يرضي عنا اليهود أو النصارى، لأن معنى أنني أتصرف تصرف يرضي اليهود ولا النصارى أنني بحكم الله علي تبعت ملتهم، لأنه قال لن ترضى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى حتى تتبع ملتهم. فنعوذ بالله أن نكون منهم محل الرضا. ويجب أن تفرقوا بين الرضا وبين التعايش، فيه فرق بين الرضا وبين التعايش، لأن التعايش يقتضيك أن تتحمل فعل قالب ولكن لا بحب قلب. لا بإيه؟ والرضا إيه؟ إذن ما هو الرضا؟ أن تقبل فعل القالب بحب القلب، اللي يحصل أنت عاش وحبه، انما تتعايش تقول له لا، او يعمل العمل انا مش راضي عنه، انما عشان نتعايش يبقى. ولذلك كان عهده صلى الله عليه وسلم مع اليهود لا رضا من اليهود عليه ولا رضا منه على اليهود، وانما كان تعايشا فقط، كان ايه؟ تعايشا فقط، لانه ما كان لرسول الله ان يفعل فعلا